بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما هو الذي أخذناه آخر درس؟ نعم، ارفع صوتك. ها، ما يفسد العقود من الشروط الملفوظة يفسدها ما أضمر في النية، وكل شرط مفسد للعقد بذكره يفسده بالقصد. نعم، ايش الدليل على هذه القاعدة؟ ايش الدليل؟ حديث إنما الأعمال بالنيات. مثال ذلك، يعني ما فسد بالشروط من العقود فسد بهذه الشروط إذا أضمرت. طيب مثاله، هات. ها، مثل نكاح قاصد التحليل. أي نعم، ومن نوى الطلاق للرحيل. يعني لو أن شخصا تزوج امرأة وقصد بذلك تحليلها للأول ثم يطلقها، فهذا القصد مؤثر في العقد، لا يصح العقد. كما أن هذا الشرط الذي أضمر لو أنه ذكر، لو أنه قال أشترط أن أطلقها إذا حللتها، فما حكم الزواج؟ باطل. فكذلك لو أنه أضمر ذلك في نفسه، وهكذا من تزوج بنية الطلاق. لكن هذا على مذهب الإمام أحمد في المشهور عنه أن الزواج بنية الطلاق باطل، والمذهب الآخر يا عبد القدوس أنه يصح، أن الزواج بنية الطلاق يصح العقد، وهذا مذهب الجمهور من أهل العلم. نعم، والمصنف رحمه الله يختار غير ما ذكره في هذا المصنف، فهو يختار القول بصحة الزواج الذي يكون بنية الطلاق، لكنه يحرمه من ناحية أنه مشتمل على الغش والخداع. ما معنى قول المصنف لكن من يجهل قصد صاحبه فالعقد غير فاسد من جانبه؟ ما معنى هذا يا برا؟ يعني مثلا المرأة التي تزوجها رجل بقصد تحليلها، بالنسبة لها هي الزواج في حقها صحيح، لأنها تجهل قصد الذي تزوجها، فهي بالنسبة لها زواجها صحيح، يترتب عليه آثار الزواج. بمعنى لو مات الزوج هذا الذي قصد بزواجه التحليل، لو مات فإنها ترثه، وهكذا تجب لها النفقة ويجب لها المهر. لكن هو الذي يعلم نية نفسه، لو ماتت المرأة هذا لا يرثها، لأن الزواج باطل من أصله، فإذا كان باطلا لا تترتب عليه آثاره. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: والشرط والصلح إذا ما حلل محرما أو عكسه لن يقبلا. هذا البيت تضمن قاعدتين من القواعد الفقهية. القاعدة الأولى وهي المشار لها بقوله والشرط إلى قوله إذا ما حلل محرما أو عكسه، يعني أن الشروط الأصل فيها النفوذ والصحة، هكذا تقول القاعدة. الشروط الأصل فيها النفوذ والصحة، إلا أن يكون الشرط قد أحل حراما أو حرم حلالا، فحينئذ يكون باطلا. متى؟ إذا كان مشتملا على تحريم حلال أو تحليل حرام. وليس المعنى أن الشرط الباطل يصير الحرام حلالا أو يصير الحرام حلالا، لا، وإنما المراد أنه يكون وسيلة لفعل الحرام، لفعل الحرام أو منع الحلال، هذا هو المعنى. لأن المحلل هو الله والمحرم هو الله، فأفعال الناس المخالفة لشرع الله لا تغير أحكام الله. إذن هذه هي القاعدة الأولى مما اشتمل عليه هذا البيت. ما هي القاعدة؟ الأصل في الشروط النفوذ والصحة، إلا أن يكون الشرط محللا حراما أو محرما حلالا. نعم، والشرط في اللغة اشتهر بأنه العلامة، قيل الشرط في اللغة العلامة، ويستشهد لذلك بقوله تعالى فقد جاء أشراطها أي علاماتها. وأيضا قالوا يعني سمي الشرطي شرطيا من ماذا؟ من العلامة التي تميز بها عن غيره، وذلك في لباسه ونحو ذلك. لما تميز الجندي بعلامة دون غيره، والعلامة هي اللباس الخاص بالجنود، قيل له شرطي. نعم، ولكن هذا التعريف للشرط وإن كان مشتهرا إلا أن فيه نظرا. لماذا؟ لأن الذي بمعنى العلامة هو الشرط بتحريك الراء، شرط بتحريك الراء، هذا الذي يكون بمعنى العلامة، وجمعه أشراط، وجمعه ماذا؟ أشراط. أما الشرط بسكون الراء فلا يجمع على أشراط، وإنما يجمع على شروط أو شرائط. وبالتالي علم أن الاستشهاد بقوله فقد جاء أشراطها لا يصلح لمعنى الشرط الذي هو بسكون الراء، وأن يكون معنى ذلك العلامة. وعليه فالتعريف الصحيح للشرط في اللغة هو تعليق شيء بشيء، تعليق شيء بشيء. وقيل هو الإلزام بالشيء والتزامه، وهو بمعنى تعليق شيء بشيء، يعني لك أن تقول تعليق شيء بشيء، ولك أن تقول الالتزام بالشيء والتزامه. وأما الشرط في الاصطلاح فإن أريد بالشرط العام، لأن الشرط على عدة أنواع ويدخل في عدة أبواب، فالتعريف المشهور للشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، لكن هذا التعريف للشرط العام الذي يدخل في الأبواب كلها. لكن نحن نريد الشرط الذي يتحدث عنه الأصوليون هاهنا. ما هو الذي هو الأصل في الشروط الصحة؟ ها، الشروط المتعلقة بالعقود، الشروط المتعلقة بالعقود. وعليه فيكون تعريف الشرط في باب العقود هو إلزام أحد المتعاقدين الآخر ما له فيه منفعة ومصلحة، إلزام أحد المتعاقدين الآخر ما له فيه منفعة ومصلحة. كأن يبيع شخص بيته، يبيع شخص بيته ويشترط على المشتري أن يسكنه سنة، أن يسكنه ماذا؟ سنة. هذا شرط في البيع، فأحد المتعاقدين وهو البائع ألزم الطرف الآخر وهو المشتري، ألزمه بماذا؟ بأن يسكن البيت سنة، فهذا شرط صحيح. طيب هذا الشرط هل أحل حراما أو حرم حلالا؟ لا، إذن فهو صحيح. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حينما اشترى جمل جابر بن عبد الله، واشترط جابر حملانه إلى المدينة، فوافق النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الشرط وأقره. ولا يقر النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان جائزا أو مشروعا. إذن هذا شرط صحيح. لكن لو اشترط منفعة مجهولة في مدة مجهولة، يعني الشرط هذا اشتمل على كون المنفعة مجهولة أو كون المدة مجهولة، كأن يقول بعتك البيت وأشترط عليك سكناه حتى أشتري بيتا، ما حكم هذا الشرط؟ باطل، لأن المدة مجهولة، لأن المدة ماذا؟ مجهولة. وهكذا إذا كانت المنفعة مجهولة، كأن يقول أشترط عليك، يعني عندما باعه البيت أشترط عليك أن أنتفع به. تنتفع به في ماذا؟ في إجارة، في سكنة، في أي شيء تنتفع. لابد أن تبين المنفعة، المنفعة لابد أن تكون معلومة، والمدة أيضا لابد أن تكون معلومة. طيب إذا تقرر هذا، فما دليل هذه القاعدة؟ قاعدة الأصل في الشروط الصحة والنفوذ. ها، الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم. وأيضا يستدل لذلك بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وهذا أمر بالوفاء بالعقود. قال بعض أهل العلم: يشمل الأمر بالوفاء بأصل العقد وبالوفاء بوصف العقد، ومن وصف العقد الشروط التي تكون في العقد. فإذا اشترط أحد المتعاقدين على الآخر بما له فيه منفعة ومصلحة وليس فيه مخالفة شرعية، فالشرط هذا وصف من أوصاف العقد، وقد جاء الأمر بالوفاء بالعقد، أوفوا بالعقود، ولا يأمر الشارع إلا بالمصالح ولا ينهى إلا عن المفاسد. فعلم من هذه الآية أن الأصل في الشروط الصحة والجواز والنفوذ، وهذا الأصل عليه عامة أهل العلم. خالف في ذلك الإمام ابن حزم الظاهري رحمه الله، فذهب إلى أن الأصل في الشروط الفساد والإلغاء، واستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فعنده أن الشروط التي يحدثها أحد المتعاقدين ولو كان له فيها مصلحة ومنفعة ولم يكن فيها مخالفة ظاهرة للشرع، يقول هي فاسدة. ولذلك تجد في مذهب أهل الظاهر أو بعض أهل الظاهر أنهم يبطلون كثيرا من الشروط الحاصلة في العقود، يبطلونها بناء على هذا المذهب في أن الأصل في الشروط الفساد، إلا أن يكون الشرط منصوصا عليه، إلا أن يكون الشرط منصوصا عليه. والقول الأول هو الصواب، القول الأول هو الصواب. إذن ما ضابط الشروط الفاسدة؟ ها، أن تحل حراما أو تحرم حلالا. نعم، وإن شئت أن تقول كل شرط ليس فيه منفعة ولا مصلحة للمخلوق وفيه مخالفة للخالق فهو باطل، وما سوى ذلك فهو صحيح. ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل شرط لا يرضي الرب ولا ينتفع به المخلوق فهو باطل، كل شرط لا يرضي الرب ولا ينتفع به المخلوق فهو باطل في العقود كلها، سواء كان ذلك في عقود النكاح أو في عقود البيوع وغيرها. وتقدم لنا فيما مضى لعله في القواعد والأصول الجامعة أن الشروط باعتبار وضعها تنقسم إلى كم؟ تنقسم إلى قسمين، صح ولا لا؟ شروط العقد وشروط في العقد، شروط العقد وشروط في العقد. والفرق بينهما أن الشروط، أن شروط العقد من وضع الشارع، من وضع الشارع، وأما الشروط في العقد فهي من وضع المتعاقدين أو من أحد المتعاقدين. فمثلا يشترط في صحة البيع كون الثمن معلوما أو السلعة معلومة، هذا الشرط من جاء به؟ الشارع. إذن فهو شرط العقد هذا. والشرط في العقد الذي يحدثه أحد المتعاقدين على الآخر، كأن يبيع شخص سلعة و يشترط المشتري الخيار، أن له الخيار 3 أيام، يعني يفكر راجع نفسه، هذا شرط في العقد. فهمنا الآن الفرق بينهما؟ أي نعم. فرق آخر أن شرط العقد لا يسقط بحال، لا يسقط بحال أبدا، لأن الشارع هو الذي وضعه. وأما الشرط في العقد فإذا تنازل الذي جاء به واشترطه فإنه يسقط، يعني يمكن إسقاطه بأن يسقطه الذي أحدثه. نعم، فلو قال الذي له خيار الشرط تنازلت عن شرطي، العقد على ما هو عليه صحيح. فهمنا الآن. وهناك فروق أخرى تقدم لنا ذكرها في ما مضى. نعم. والقاعدة الأخرى وهي الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، نؤجله إلى درس قادم إن شاء الله تعالى. بهذا نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.